بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله وإياكم جميعا. يا من تسمعون هذه الكلمة، ويا من تسمعون هذا المقطع الصوتي الصغير في حجمه ولكنه معبر والله عما يدور في زوايا قلبي وأركان فؤادي من حب لكم في الله سبحانه وتعالى وتمنيا للخير لكم، حتى لا أطيل عليكم هذه المقدمة وتملى الآذان وتشعر بالسآمة، راح أتكلم باختصار عن أمري من الأمور وصورة من الصور. هذه الصورة هي ولله الحمد ليست بظاهرة منتشرة، لكنها على الرغم من قلة حدوثها إلا أنها محزنة للقلب، مدمعة للعين. صاحبة هذه القصة وهذه الكلمة اليوم تفعل هذا السلوك أحيانا كثيرة عن طوع واختيار، وهي ليست مجبرة على ذلك، والله يدفعها التقليد والفضول وحب التجربة أحيانا لكي تخوض غمار هذه القصة وتكتشف أسرارها، وهي تحاول جاهدة أن تبرر هذا الموقف والسلوك بأن السبب هو أهلها أو أن المجتمع من قادها إلى ذلك. مسكينة صاحبة هذه القصة تعيش ساعات بل أيام بل شهور وسنين من العذاب، وهذه من سنن الله عز وجل في كونه، لأنه من تعلق بشيء غير الله عذبه الله به. وإحنا كلنا نسمع يا أخوان، وسمعنا كثيرا كلام المحبين والعشاق يقولون الحب عذاب، لا فضفوه من قال هذه الكلمة. نعم الحب عذاب، صحيح الحب عذاب، حب غير الله عز وجل وغير رسوله صلى الله عليه وسلم ومن يحل لك حبهم من أهلك وغيرهم عذاب. نعم والله عذاب، حياة طفش، نوم متلخبط، شهية للأكل مفقودة، ضنك، ضيقة صدر حينما يغيب هذا المحبوب وحينما يغيب هذا العشيق والعشيقة. يرتاح أخينا هذا، عفوا قلت أخينا، نعم لأنها تريد أن أطلق عليها أخينا وتسمي نفسها بأسماء الشباب وأسماء الرجال. ترتاح أختنا هذه إذا سمعت بنت جنسها، تأنس وناسة غير محدودة إذا تحدثت معها وكلمتها، بل ومارست ما يغضب الله سبحانه وتعالى مع حبيبتها تلك، تكون بذلك وهي لا تشعر أو تشعر قد أغضبت الحي القيوم، قد أغضبت ربها حبيبها خالقها وسيدها ومولاها، موجدها من العدم، من ستره يدوم مفرج الهموم. من هي صاحب، من هي هذه الفتاة يا ترى؟ أكثرت من الكلام عنها، إنها البويا يا أخوان ويا أخوات، بدعة الزمان وفاقدة نعمة الأمن والأمان، مثيرة الأحزان، إي والله إنها تثير حزني وشفقتي لأني أحب لها ما أحب لنفسي. هل تدرين يا أختي الغالية إنك تغضبين ربك، وإنك انفعلت هذا الأمر وملت إلى النساء وقلبت الفطرة، أنك بذلك تكونين في بعد الرحمة الله، وأنت في أمس الحاجة إلى هذه الرحمة بعيدة عنها، وأنت تودين القرب من هذه الرحمة حتى إن ظهرت العكس وإنك مستغني عن هذه الرحمة. تقول إحدى الأخوات حينما كانت تدرس في الجامعة منذ فترة إن المتشبهة في زماننا ما كان لها صوت، منعزلة متقوقعة على نفسها، ما كان لها أثر، ليس لها قبول عند أحد. أما الآن فبدت هذه المتشبهة البوايا تفرض نفسها، يخافون منها ويهابونها البنات ويتحاشونها لفحش قولها وفحش سلوكها. سبحان الله، لهذا خلقتي أيتها المتشبهة، لهذا خلقتي أيتها المرأة العاطفية، المرأة الحنونة، الأسيرة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، أنت أسيرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: يا معشر الرجال اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: عوان عندكم أي أنك أسيرة. يا أختي نصيحة من القلب، والله لا أريد بها ثناء الناس ومدح الناس وتصفيق الناس لي، لكنها والله نصيحة من القلب يا أختي، تداركي أمرك وتدارك نفسك، اشغلي نفسك بأمر يرضاه الله سبحانه وتعالى، لا تختلي بنفسك، لا تختلي بنفسك، كوني قوية الشخصية وأعلنيها لله سبحانه وتعالى. أيتها المتشبهة، يا من أطلقت على نفسك ويطلق عليك البويا وتحبين أن يطلق عليك أسماء الرجال، خليك قوية شخصية واتركي هذا السلوك وتوبي توبة نصوح لله سبحانه وتعالى، فإنك لا تدرين متى الأجل يكون ومتى تكون النهاية ومتى تقبض هذه الروح. يا أختي يا أختي توبي لله سبحانه وتعالى، والله ما يردك ولا يخيبك، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والله تأنسي وناسة غير طبيعية، ترتاحين يروح عنك الطفش. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبيض وجهك ويسعدك دنيا وآخرة، ارفع قدرك ويحبب إليك الإيمان ويزينه في قلبك ويكره إليك العصيان يا رب العالمين. اللهم تب علينا جميعا، اللهم يسر أمورنا وسهل أمورنا، فرج همنا ونفس كربنا واشرح صدرنا واستر عيبنا. اللهم كن معنا يا أرحم الراحمين. اللهم تب على التائبين والتائبات. جزا الله خير من نشر هذا المقطع ووصله لأكبر قدر ممكن من الأخوات والإخوان، لعله يعني يصادف قبولا، ولعله يكون